فلما جاء فلما جاءت

أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله خَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا صدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.